الله والآلاء الكرام الله. هيا هيا شعي لولا ألفي ألفي شمعة الله لباهي يا طلعة الله وابا وابا شبابي جامعة الله في عرسه الروعة الله صلى صلاة ربي في كل حين الله خير أحبابه وأحسن الناس يا منبع الإيناء أهلا أهلا بكم فوق العيون والراء يا أجل يا ربي ربي على أحمد ربي على أحمد محمد المحمود باهي الجمال الله يا الله محمد المحمود باهي الجمال الله يا الله الصلاة تدوم الله الصلاة تدوم الله على النبي في كل وقت معلوم الله يا الله على النبي في كل وقت معلوم الله يا الله صلي يا ربي ربي على أحمد ربي على واكشفي الهموم الله واكشفي الهموم الله بها الأتى والمرسلات والروم الله يا الله بها الأتى والمرسلات والروم الله يا الله صلي يا ربي ربي على على أحمد محمد المحمود باهي الجمال الله يا الله محمد المحمود باهي الجمال الله يا الله هنوا العريس الله يهنك يا عريس الله في ليلة يا أحبا الله يا الله في عرسك الوضاء أحلى الأعراس الله يا الله صلي يا ربي ربي يا الله على الذي حاز الجمال لا اسمى الله طه الذي قد سما الله يا الله والآلي ما طاير الغصون ظن الله حفه بالأماني الله يا الله وقدموا لعريسان الثكاني فهو البدر اليماني الله يا الله سيلتقي بأطهار الحسان الله صلى إله السماء الله يا الله على الذي حاز الجمال الأسمى الله الذي قد سما الله يا الله والآلي ما طاير الغصون ظن الله عريس الله يسرك الله يا الله أناوي أحبابك جينا لأجلك الله والسعد قدنا لك الله يا الله وبدر عرسيك بالحال الأضالة الله صلى إله السماء الله يا الله على الذي حاز الجمال الأسمى الله الذي قد سما الله يا الله والآلي ما طاير الغصون ظن الله صلى إله السماء الله يا الله على الذي حاز الجمال الأسمى الله الذي قد سما الله يا الله والآلي ما طاير الغصون